سؤال الأخ واصل: كيفية التعامل مع الحواسيب والهواتف الذكية وما فيها من صور ومقاطع وهي كثيرة في أيدي الأطفال، ويقول قد عمت بذلك البلوى، فما هو التوجيه؟ التوجيه تنمية الوازع الإيماني مع المراقبة والتوجيه وحسن التوجيه لهؤلاء الأطفال، ومحاولة زرع الرقابة الذاتية والخوف من الله جل وعلا والإيمان، تقبيح القبيح لديهم وتحسين الحسن، ومحاولة قدر الإمكان أن يكون الوالد أو الوالدة على يعني صلة دائمة بالتذكير بما ينفعهم من هذه الحواسيب وما يضرهم. وإن كان هنالك خطوات عملية يستطيعها الإنسان كحجب بعض المواقع في الأجهزة أو توجيههم إلى بعض البرامج النافعة، فهذا لا شك أنه مما يعين على دفع خطر هذه البرامج في هذه الحواسيب، والله أعلم.